احتفالا بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت مندوبة تكريما للمطربين الكوريين يوم 16 من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ. دعيت إليها وفود الجاليات الكورية مثل فرقة التهنية للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بعيد الشمس برئاسة كون سون هي، مستشار اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان، وفرقة التهنية للجمعية العامة للكوريين في الصين للاحتفال بعيد الشمس برئاسة رئيستها تشي أون بوك، والمغتربون الكوريون الذين يمكثون حاليا في الوطن الاشتراكي. حضرها كيم يونغ تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون.